Format Format Format ده شكله هيهني ده هني ماتري ستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اخراج عبد الله فرج اهلا بكم اصدقائي معكم كريم الشاذلي ولقاء اخر متجدد من برنامجنا فرمتها. حديثنا كالعادة بيتعلق ببعض السلوكيات والقناعات اللي بنمارسها في حياتنا وبتحتاج إلى إعادة نظر أو تغيير أو تعديل. كتير جدا الحاجات اللي تعودنا عليها وعشنا سنين بندور في فلكها في ظننا أن ده الطبيعي والصح والمنطقي من غير ما نعيد النظر فيها ونشوف هل فعلا الصح كان صح والمنطقي كان منطقي ولا الأمر بحاجة إلى نظرة من زاوية تانية عشان نشوف جوانب أخرى ما كناش شايفينها قبل كده أو ما كانتش ظاهرة قدامنا. حلقتنا النهاردة بتتعلق بجانب آخر مختلف عن حقيقة امتلاك الواحد منا للأشياء، عن عدم تقدير البعض للنعم من ربنا سبحانه وتعالى إدها لنا، عن طمع البعض، عن بحثهم عن السعادة في حدائق الغرباء من غير ما يبحثوا أولا في محيطهم وتحت رجليهم. ربما كانت السعادة قدامك تحت رجليك، ربما كانت في أشياء بتمتلكها، لكن نظرتك الموجهة دائما اللي في إيد الآخرين بتمنعك من رؤيتها بشكل واضح. كلنا بيدور عن السعادة، مفيش مخلوق مع اختلاف توجهاتنا وأفكارنا وقناعاتنا بل وانتماءاتنا الدينية بيبحث عن التعاسة أو الشقاء، لكن للأسف الشديد بعضنا بيبحث في الاتجاه الخاطئ. بعضنا لا يدرك أن السعادة بتتوقف إلى حد كبير في إدراكه بأن ربنا سبحانه وتعالى عظيم وكريم وعفو وغفور وعادل. نعم يا صاحبي، أنا أدعي أن إيمان الإنسان مننا بأنه عايش في مملكة بيديرها رب يحمل صفات معظمة مقدسة، وبأن هذا الرب سبحانه وتعالى لا يحابي أحد ولا يعطي لشخص ولا يمنع عن آخر إلا لحكمة وتدبير وتقدير محكم بيخلينا أكثر رضا عن القضاء والقدر. لما الإنسان مننا بيمضي في الحياة متسلح بما يملك راضي عن عطاء الله سبحانه وتعالى بتكون عنده طاقة جبارة للاستمتاع والسعادة. سعادتك يا صاحبي مرتبطة بشكل كبير جدا بتقديرك ورضاك عما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ومن ثم الاستمتاع بهذه الأشياء مع قدرتك على عدم النظر للي في أيدي الآخرين. احنا ممكن نشوف السيارات الفارهة وهي تقطع الطريق في ذهابها وإيابها، نجزم ان كل سيارة فيهم بتسوى مبلغ كبير وباهظ، لكن مفيش أي مخلوق فينا يستطيع الجزم بأن جوه السيارة دي موجود شخص سعيد أو مبسوط. في أغنياء كتير سعداء ومبسوطين، أنا لا أقرن ما بين الغنى والتعاسة، لكن صدقني حتى الغني مهما كان غني مهما ملك من ضيع وأطيان وأموال هتلاقيه محتاج لمجهود كبير علشان يمسك نفسه عن التطلع للأعلى، لأن قاعدة لخصها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الإمام مسلم: لو أن لابن آدم واديا من مال نتمنى واديين، ولو أن له واديين نتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يا صديقي أنت ملك بما تمتلك، أو كما قال أحد الحكماء: استغناؤك عن الشيء خير من استغناؤك به. قدرتك على قيادة نفسك هي كلمة السر للسعادة، وقدرتها على قيادتك هي بوابتك للشقاء. وأنا سعيد أنا مبسوط مش ناقصني حاجة، أنا مبسوط أيوة أنا سعيد أنا مبسوط مش ناقصني حاجة أنا مبسوط. عايز تكون سعيد؟ قدر كويس جدا حجم النعم من ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بيها واللي غيرك مش لاقيها. عايز تبقى سعيد؟ احترم هذه النعم وقدرها، أشكر اللي أنعم عليك ورزقك. عايز تبقى سعيد؟ ما تبصش لربنا ادى لحد، ادعي له بالبركة والسعادة. خليك سعيد لسعادة الآخرين، مبسوط لفرحهم، مبتهج لكل شيء كويس بيحصل له. عايز تكون سعيد؟ اطمح انك توصل، خطط للرقي والارتفاع عن واقعك لكن بدون تذمر ولا شكوى ولا قلة رضا. عايز تكون سعيد؟ ما تربطش بين سعادتك وبين حاجة مش في ايدك، ما تقولش لو جبت العربية هرتاح، ولا لو غيرت الشقة، ولا لو سافرت، زي ما قلت خطط ودبر واجتهد، بس استمتع باللي في ايدك. مين عارف بكره جاي ولا مش جاي، وانك تكسب النهارده وتستمتع بيه على قله ما فيه افضل كتير من انك تخسر النهارده وبكره. السعاده يا صاحبي مرتبطه الى حد كبير في اخلاصك انك تكون سعيد، واخلاصك مش هتوصل له الا برضاك عن مدبر الكون ومنظم حركه الحياه. صدقني لو امتلكنا القدره على رؤيه المستقبل لأدركنا ان كتير من الحاجات اللي تمنيناها وما جاتش كانت خير، بس احنا اللي ما نعرفش. في الاخير ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الرضا بما قسم، والزهد عما منع، والتسليم بقضاء وقدره. ولأن راك يا صديقي حاول جاهدا انك تعيش في سعاده وحبور. والسلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ما ترستارت، افصل بقى فورمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطول، فرمتها وزبطها على راديو بص وطول. اخراج عبد الله فرج.